انسان يلزم يتزوج ومثلنا هو محتاج اليه يكون له واجب هو مباح لكن اصبح واجب. لا اصل النكاح مو من قسم المباح، اما من قسم الواجب او من قسم المستحب. شرفنا جيب لها هالمثال البعيد. طيب ممكن واحد اكل اذا اضطر اليه هذا حرام. اي من الحرام شراء ثوب لحاجه العوره او ماء للوضوء. اي نعم اصل شراء الثوب مباح، فاذا لم يكن عند الانسان ثوب يستر به عورته صار شراؤه واجبا. طيب ومتى يكون مباح حراما؟ الأخ أنت مباح حرام؟ نعم ترى قريب جدا. من داود شيخ مثال أخطر من كان عنده شيء يسترون وكان أهله يخطرون المال فيذهب ويشتري ما نريد الثوب. طيب. انتهينا من الثياب. طيب نعم. يلا ما نريد الثوب. البيع بعد نداء الجمعة سهل قريب جدا. البيع بعد نجوم بعد نداء الجمعة ممن تلزمه الجمعة. أصل البيع حلال مباح، فإذا ترتب عليه ترك واجب صار حراما. ومتى يكون مستحبا أحمد؟ كيف؟ شو الأكل عند الحاجة؟ ها؟ طيب إذا أن يشتري ما تكمل به السترة، مع أن احنا قلنا ما نبي الثياب. نعم صح، أن يشتري ماء لتجديد الوضوء أو يشتري ماء ليتطهر به لقراءة القرآن. طيب ومتى يكون مكروها؟ المذهب أن يشتري بصرا أو ثوما ليأكله. نعم المذهب أن يشتري بصرا ليأكله فإنه يكره. طيب وش بقى عندنا؟ مباح. لا قلنا المندوب مباح. ما الأصل يكون مباحا على الأصل.